بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من فتن الاحتراب والاضطراب وليخصصهم بمنح الاقتراب. والصلاة على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوه للناس لسنا عباحا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد، فتدبرنا الأولي بمشيئة الله وعونه ينظر في الآيات الثلاثة الخارقة بعد مقطع التذكير بالأنعم الفائقة التي خص بها بني إسرائيل أن يسلفهم أسلاف المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وذلك منه تعالى ليعرفهم ويوقفهم على شواهد بره وآيات قهره في مشهد مزدوج، آيات البر وآية القهر. هذه تجعلك تقبل بملاطفات الامتنان، وهذه تقاد بسلاسل الامتحان. شأن الله مع خلقه من عقلائهم ومكلفيهم، على حد قول صاحب الحكم، من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. وبين مقطع التذكير بالأنعم ومقطع التنبيه على الآيات الزاجرة تجيء تلك الآية الفارقة التي سميناها بجملة الاعتراض تبعا لبعض أئمة التفسير، يعني قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ على جاج ذات النهج بنفس طالعة التي بدأت بها المنن، بدأت بها التذكير بالزواجر، الآيات من نوع الأنعم الظاهرة المبهرة إلى الآيات المبصرة: وإذ نجيناكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. قلنا سمينا هذه آية اعتراض لأنها جاءت في أثناء كلام متصل، مقطع متصل، وهذا شأن جمل الاعتراض. والاعتراض هنا جاء لمناسبة، كما هو شأن الاعتراض في الجمل في الكلام الموصول، تجيء جملة الاعتراض سواء كانت واحدة أم جملتين أم أكثر، خلاف لمن قال الجملة تجيء جملة الاعتراض إلا واحدة، أبو علي الفارسي. وهذا يرد عليه كثير من آيات الكتاب، ومن أجلها آية النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فبالبينات والزبر موصولة به وما أرسلنا، أي بالبينات والزبر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فصل بجملتين كلاهما معترض، كلاهما في محل الاعتراض. يجيء الكلام متصلا مفصولا بجملتين لا يفوت معهم الغرض الأصلي الذي ساق له الكلام، حيث حتى لو تصورنا لو إزالتها فسيبقى الكلام في غاية الاتصال. وجمل الاعتراض تجيء لمعاني دروها في كتب البيان، منها نكتة التنزيه كما في قوله تعالى: ويجعلون البنات ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. سبحانه تعجيل بجملة الاعتراض للتنزيه، ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، سبحانه تعجيل بالتنزيه، فهي جملة كأنها تكون بين معترضتين فيما يسمى بعلامة الترقيم في الإملاء الجديد، كانت تجيء بين معترضتين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقسم عظيم لو تعلمون. زاد جملة شرط هنا لو تعلمون. جاءت بين قسم وجوابه أو بين صفة موصوف وصفته قسم عظيم لو تعلمون. بل إنهم قالوا بأن هذا اعتراض في اعتراض، اعتراض بجملتين كل منها معترضة ضمن الأخرى. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، هذه جملة اعتراض، وإنه لقسم عظيم، إنه لقرآن كريم. اعتراض في وسط القسم من القسم وجوابه ومن صفة وموصوفها. وسيجيون إن شاء الله بعد قليل في جملة في قوله تبارك وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه. والله مخرج ما كنتم تكتمون، هذا اعتراض سببه احتراس لدفع التوهم أنهم بهذا اللون من ألوان التدارع يخفون الحقيقة بإمكانهم. قال والله مخرج ما كنتم تكتمون، ففيه داعية نقطة الاعتراض كأنه فيه تعجيل ببيان ينبغي أن يكون سابقا في أثناء الكلام. ولا تحرك به لسانك لتعجل به، هي واضحة في اعتراض تربوي ناجر تجد في سورة القيامة. إذن هذه آية الاعتراض وهي وحيدة هنا يسموها النحويين الجملة الكبرى لأن خبرها جملة كبرى، وخبر هذه الجملة الثانية جملة، خصوصا إذا اعتبرنا أن قوله تبارك وتعالى من آمن جملة استفهام تكون شرطية، من آمن بالله والآخرة فلهم أجرهم، فتكون جملة الشرط هذه كلها جملة واقعة في خبر إن الذين آمنوا، وجملتها فلهم أجرهم فهي جملة اسمية، فتكون فيها ثلاث جمل، جملة صغرى وجملة كبرى وجملة وسطى لتسمى بذات الحشو، وذات حشو باعتبار الأول كبرى وصغرى باعتبار ما ولي كما هو معروف. إذن هذه الجملة أكدت وهي معترضة لتقول للمخاطبين إن أي منتسب للدين كان يهودية أو نصرانية أو دونهما من تدين اسمه الصابئية أو الفرقة الصابئة مالت عن هذه التديونات أو خلصت بنا على حد الأقوال، ففيها نصرانية ويهودية وفيها نصرانية وسواها، ما يكون تدينك إذا صححت انتسابك. الجملة التي جاءت في الشرط جاءت لتدين بأنه لا بد من تصحيح المسار، مسار الانتساب، لأن هذه التدينات أو هذه الانتسابات عراها كثير من الانحراف، دخل كثير من الفساد. إن الذين انتسبوا اليهودية أو النصرانية أو لسواها تحت عنوان الصابئة أو الصبو، فقلنا إنها من المعزل أو من المهموس، صبأ إذا خرج وصبى يصبو إذا مال، فخرج عن معتاد التدين إلى غيره أو مال إلى ألوان من التدين. المهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم إن صحح الانتساب. وتصحيح ثلاثي هنا بالإيمان بالله على الوجه الصحيح واليقين بالمآب الأخروي، هذا لا يتأتى إلا إذا كانت النسبة صحيحة، ثم شرعة الصواب وهو العمل الصالح الموافق للشرع. وهذا فيه تقريبا هو عنوان معالم الشريعة الخاتمة، كان يقول من آمن بالله كما جاء في شريعة النبي الخاتم واليوم الآخر كما ذكر فيه وعمل صالحا موافقا للشريعة، الصلاح الموافقة والموافقة للوارد لما جاء فيه، هذا يحيل على الشريعة الخاتمة. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، معنى يعني تبشيرهم بالمنحتين الأمان والضمان، الأمان والضمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا أمان، والضمان فلهم أجرهم، الأجر ودفع الذعر، أي مخاوف لا يمكن أن يتعرضوا لها. لهم أجرهم عند ربهم لا تضيع أعمالهم. هذه التي هي لهش أصولها إيمان صحيح وآثارها أعمال موافقة. فرجعت إلى الشريعة، إلى الشريعة الخاتمة. من انتسب إلى دين ما، الحال أن الرسالة الخاتمة بين يديه، ثم صح هذا الانتساب، ما كان منه مصدقا بحكم الكتاب الخاتم فهو كذلك، وما كان على خلاف ذلك صحح، لأن الكتاب جاء مصدقا ومهيمنا على ما لم يكن على وفق التصديق، إما خالف أو نسخ أو جاء مضافا بيد التحريف. فلا بد من أن تبقى للكتاب الخاتم هيمنة على ما سوى التصديق، سوى الموافق من مصدق الكتابين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر. وبهذا تنتهي ألوان من الوهم في عقول المخاطبين أنهم أهل حضوة من الله دون سواهم، وأنه ليس عليهم في الأميين سبيل، وأن لهم مكانة متميزة دون سواهم من خلق الله أو من المكلفين. فجاءت الآية تقول لهم انتبهوا، كلكم على ذات النسبة إلى ربكم الخالق المكلف. من صحح الانتساب وآمن بالمآب وأخذ شرعة الصواب فهو على موعد مع الأجر المتنى، لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إننا حين ننظر في الآيات الثلاثة الخارقة التي ختم بها هذا المقطع الذي سميناه بشق الحديث إليهم ومعهم، خطبهم يا بني إسرائيل وساق الكلام إليهم حكيا ما فعله الله معهم إذ أنجيناكم وأتيناكم ووعدناكم، وما قال لهم نبيهم ووعدهم به، وما كان منهم من أفعال في مقام الجحد لكل تلك الأنعم والتنكر لها إلى خاتمتها التي تذكر بأن هؤلاء جمعوا بين سوءتين أو بين خطيئتين كبيرتين، ما كانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصيان وعدوان. عصيان يرجع للأثام المرتكبة قصيرة، والعدوان إلحاق الضرر بالغير. فالإثم منك إذا وصل لقمة الاقتراف أو غاية الاقتراف دل على فساد، على غياب الصلاح، والعدوان دل على تصدير هذا الفساد إلى العالم الخارجي. عدوان إفساد في الأرض، ولا تعتوا في الأرض مفسدين. فلا صلاح في الذات ولا صلاح في الظلال والأدوات، فساد من الجهتين. قلت هذه الآيات الثلاثة التي جاءت بعد جملة الاعتراض ناظمها والجامع بينها إنها آيات بلغت في الدلالة على باهر قدرة الله غاية ما تنتهي إليه الآيات، إذ جاءت لتكلم ما لا يتكلم، لإنطاق ما لا يتكلم، هو الميت كما في آية البقرة وستأتينا. وجاءت أيضا بتحويل الإنسان إلى كائن أعجم، نوع من ألوان التصرف في الصورة، قدرة الله. قلنا لهم كونوا كردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها، تحويل الصورة إلى أعجم وإنطاق ما لا يتكلم، ونقل الجبل الأصم، ودخلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وهذه الآيات لو نظرت إليها من خلال قول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، انظر إلى تسير الجبال لا يمكن أن يكون إلا بعد قطعها من مقارها، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لما آمن هؤلاء الجواب، أنا هذا غاية ما تنتهي إليه الخوارق التي تريد أن توقف الإنسان بقوة الإخزاع حين تنتهي فيه حساسية الاقتناع. لا قش محل الاقتناع. فإنه يؤخذ بهذه الآيات لعل فيه إحساس يدلون من الوان الإخزاع. قامت الحجة يدلون من الوان الآيات. ولذلك لا نجد في الآية الأولى التي فيها تحويل الجبل الذي كلم نبيهم بجانبه طور بجانبه الأيمن وتجلى له ما تجلى من آيات النور الإلهي فندق تحرك وانحدرت صخوره. هذا الجبل عيد مرة أخرى ليرتفع فوق هؤلاء ليعيد أخذ الميثاق عليهم مجددا. الميثاق هو العهد الموثق الذي ذكروا به أوفوا بعهدي فنقضوا ونقضوا وذكروا بالأنعم فنقضوا فكان أن أخذ عليهم الميثاق بهذه القوة خذوا ما آتيناكم. ومع ذلك لم يتم دفنهم تحت أنقاض هذا الجبل وإنما عفي عنهم. ففي من جهة تذكير بمنة فأنه لم ينزل عليهم هذا بعد رؤيتهم لهذه الآية. وهل كانت هذه الآية سابقة على الميثاق أو مع الميثاق؟ ظاهر قوله تعالى رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم أي مصاحب لأخذ الميثاق مع الميثاق. خذوا ما أتيناكم بقوة ماشي القوة المراد بها هذا الجبل المرفوع معناها خذوها بعزيمة. ففي إشعار بأن هؤلاء إزاء التعاليم كانوا يضعنا في محل الإهمال. بل ثبت في الرواية أنه تبرأوا من أو قال تنصلوا من أخذ تعاليم التوراة ما بدت فيها شدة عليهم. خلص إحنا لسنا في مخاطبين بهذا أمام نبيهم لأن هذا المشهد هذا حصل في زمن موسى عليه السلام. وقيل أنه في اللحظة التي كانوا ما في التيه الذي داموا في 40 سنة أشياء هذه العهود وهذه المواثيق والوصايا ومنها الوصايا اللي فيها شدة وفيها أخذ بقوة. فما كان منهم إلا أن قالوا سنفعل ثم رجع الجبل إلى حيث موقعه ليقول تعالى ثم توليتم من بعد ذلك. يصيب أن هناك زمن ومهلة بعدها كان هذا اللون من الوان التولي عن الميثاق. هذه آية أخرى ذكرهم الله بها بمنة الإعفاء عنهم وتأخيرهم إلى أن أدركوا زمن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون وصل للماضي بالحاضر. حتى هؤلاء لو حصل أن أباءهم دفنوا تحت أنقاض جبل الطور لما أدركوا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال تعالى ممتن عليهم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. والخسر أن تخسر نفسك هلاكا ودمارا لما أدركتم زمن النبوءة ولما عفى الله عنكم بتأخير هذا اللون من الوان المؤاخذة. ورب قائل يقول هذا اللون من ألوان القهر يجعل الإيمان ملجئا يجعل صاحبه مؤمنا بالإلجاء. فهل هذا الإيمان هو في محل القبول؟ الجواب مسألة ليست في أصل الإيمان وإنما هي في فروع من الأخذ. إنهم شلبوا به ثم قالوا إحنا لا نوثق هذه وبالتالي نحن متحللون. هذه واحدة فليس فيها الإلجاء الذي يسمى جبرا وإنما فيها لون من ألوان الشدة التي يؤخذ بها حتى الذي يريد التنصل. فهذه قد تكون من الرفق الإلهي كما يقصو الواحد على متعلمه ليأخذ بطريق الجادة. فلا يقال هذا فيه لون من الإكراه يلغى معه. الفرق بين مطلق الإكراه وبين الجبر الذي يلغي الاختيار. ثانيا أن مسألة ما بعد هذا اللون من ألوان إظهار مشهدية الآية. لاحظوا هذه المشهدية وبعدها أخذوا في الالتزام وتابعوا الخطى ثم بعد ذلك بدأ حين فترة لهم فتنصلوا من ذلك. القرآن هنا يجمع لهم من تاريخهم ابتداء وانتهاء ما يقيم الحجة عليهم حتى لا يكونوا على ذات نهج في مسالك ابائهم، لا يتابع. إنه إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور بهذا الميثاق رفقا بكم، حتى ولو بدأ في صورة الشدة، ثم توليتم من بعد ذلك. تولي إعراض في الصورة المحسوسة واضح، في الصورة النفسية هو أن تولي ظهرك للمبادئ، من هذا أن تتنكر سبيلها. فليس التولي انحراف بسيط ولا تخلي جزئي، وهذا فيه اختصار لكثير من المسالك التي عرفت، العوج الذي عرف في سيرة بني إسرائيل. ثم قال الله تبارك وتعالى: لولا فضل الله، فضل ما تفضل به عليكم من المهلة بعد أن بدت بوادر الهلك، ثم ورحمته لكم بإدراك زمن النبي الخاتم. نوع من الرحمة، للنبي بعث رحمة وكتبه رحمة بنص الكتاب. لكنتم سلفا، كنتم من الخاسرين، كنتم ضمن الهلكة، أي بتعجيل العقوبة أو بإنزال هذا الذي رفع فوق رؤوسكم كالظلة والسجير، كما تسير الجبال في مشاهد الغيب في القيامة. ولا نجهب مجهب من نحى من الأئمة التفسير، لأن المسألة هنا ليس لا يراد بها حقيقة الرفع، لأن في بدا نوع من التكلف في حمل النصوص، لأن المسألة هنا صلاحية القدرة لذلك. الله تبارك وتعالى قدر لا يعجز عن إظهار هذه الآيات، سواء كانت هذه الآية أو التي بعدها، لأن الآية التي بعدها والتي من بعدها هي تجلية لجوانب من الميثاق تخلوا عنها فأصيبوا بما أصيبوا. إذ أخذ عليهم الميثاق ألا يشركوا وألا يسفكوا وألا ينتهكوا. إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، إذا أخذنا ميثاق ميثاقكم ورفعنا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيناكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لتؤمنن به، إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. السفك عدوان على الدم، والانتهاك عدوان على حرمات والشعائر، والإشراك هذا أكبر خطيئة تغتال الفكر والروح، وهم وهم الإشراك. وكل هذه الأشياء تعاطوها، ولذلك القرآن حين جاء من بعد ليبين لنا عدوانهم في السبت، ليظهر شيء نقضوها في عهودهم حين كلفوا باحترام السبت، حين رتب عليهم السبت في رواية بأنهم طلبوا أن يخصص لهم يوم للعبادة فعين لهم السبت وألزموه، وقيل بأنهم هم أيضا ألزموا بالجمعة فرفضوها فألزموا السبت يوم يخصصونه للعبادة دون أي اشتغال، حرم عليهم الصيد فيه كما حرم عليهم الشيء. كانت ديارهم في حاضرة البحر كما سيجي ذكرها إن شاء الله في قول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أيلة في المكان المسمى اليوم عقبة على الصحيح، وهي غير إيلياء التي هي بيت المقدس. العدوان في السبت بتعاصي ما حرم فيه وترك العبادة والاشتغال بالصيد انتهاك لحرمة العبادة، وهي نوع من ما أخذ عليهم في الميثاق، الأشياء التي أخذت عليهم فانتهكوها، فذكر هذا الفصل من فصول الانتهاك الذي بدأ بالاحتيال ثم انتهى بالاستحلال. وكيف حصلت هذه القصة؟ يقول أهل العلم بأن المسألة حصلت في زمن داود ولم تحصل في زمن موسى كسابقتها التي يرفع الطور فوق رؤوسه. وداود يعني بينه وبين موسى حوالي ستة أجداد، أي ستة أجيال، إن موسى بالنسبة ليعقوب، يعقوب بالنسبة لموسى الجد الرابع، وبالنسبة لداود الجد العاشر، نحيدنا أربعة من عشرة، ستة أجداد، حوالي ستة أجيال بين داود وموسى. إذن العهد متأخر وحصل في هذا الليل. ولذلك القرآن لم يصدر قصة الاعتداء في السبت بقوله وإذ، لأن هذه لا توجد في أسفارهم القديمة، وإنما يجد علمها عند أحبارهم. فإذا قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا، ولم يقل وإذا اعتديتم في السبت، هذه لا ذكر لها في الأسفار القديمة، وهي قصة يعلمونها، يعلمها أحبارهم جيدا. ولقد علمتم، وجملة هنا قسمية على الصحيح، واو وهو القسم، واللام وقع في جوابه أي وعزتي لقد علمتم، وهذه إقامة الحجة عليهم بما يعلمون. وسبق قلنا بأن المعجزة العلمية بالنسبة للكتابيين تقوم مقام المعجزة البيانية للأميين. النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمهم بما يعلمونه مما يحاولون شطره في ذلك، لا تجد أي إشارة في كتبهم لقضية الاعتداء في السبت. ولقد علمتم فكتمتم، ويخاصم بشيء يعلمونه. ولم يعترضوا عليه فيقول لا علم لنا بهذه الأشياء، الأشياء لذلك لا يذكرون الأشياء ولا ما ترتب عليها مما سمي مسخا لصور بعضهم ممن قاموا بأدلهم بالولي الاستعلان. ولقد علمتم الذين هؤلاء اعتدوا منكم في السبت بالاحتيال ابتداء، لأن الله ابتلاهم، فكان في يوم السبت تجيء الحيتان في البحر شرعا من ظاهرة تؤخذ بأدنى لون من الوان المعالجة، ويوم لا يثبتون أي لا يكونوا في السبت لا تأتيهم، لأن البحر يعني كان الحوت ليس فيه. قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فماذا حصل؟ قالوا شيء ما أنا نصنع أحواج ثم نشرع إليها جداول، حتى إذا جاء الحوت في يوم السبت وكنا هنا في عبادة فإن كثير من الحيتان تدخل من هذه هذه الجداول أو الأنهار التي شرعناها لتقع في هذا الملوان الشراك مشماش أحواضا، حتى إذا جاء بعد السبت أخذناه وجدنا بدأ الاحتيال. ثم قالوا ماذا حصل؟ لم يحصل لنا شيء ولم نؤاخذ. فقال رشيد اللي نصيد فيه، فأصبحوا انتقلوا من الاحتيال إلى الاستحلال، استحلوا ذلك. فكان هؤلاء الذين تولوا كبر هذه المسألة وكانوا الذين شقوا الطريق لأدلوا ملوان الاستحلال أنمسخ الله صورهم على ما رجعوا الجمهور، وظاهر قوله تعالى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين بالأمر التكويني، كن تحول إلى هذا الكائن، مسخ صورة الإنسان إلى صورة شوهة. يضرب به المثل في القبح، قالوا أشوه من قرد، وفي حصة الفعل أيضا أزنى من قرد، انظروا كتب الأمثال والعاجب كتب الحيوان وغيرها، وأهزأ من قرد لأنه يقلد ويحاكي. وهذه صفات ألبسوها إنهم كانوا يتعاطونها، وسنجي اتهامهم للنبي بالهزء، أتتخذنا هزؤا؟ لحد قولي القائل رمتني بذاتها، رمتني بدائها وانسلت نفس ما كانوا يعالجونه رموه على أنبيائهم والأبرياء. قل تعالى لقد علمتم، لشيء هو على ذكر، أنتم على ذكر منه، الذين اعتدوا منكم فمشخ مشخ صوره، ألبسوا الشرائر ظواهر، ما كان شرا ألبسوه، وكونوا قردة. وفي آية أخرى وجعل من قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم مثل نقمته. كان أنك لا تصلح لأن تأخذ هذه الصورة الإنسانية التامة الأقوى الأكمل في أحسن تقويم، تتحول إلى وقدرة الله يعني لا لا لا لا تعجزها مثل هذه الألوان من التحويل. وفيه تصرف في الصورة معجزة، لأن الاعتياد يقول بالنسبة للآية الأولى الجبل لا يقطع من مقاره ويصير فوق رؤوسك السحاب، شيء حلو في الاعتياد. وهذه الصورة الأعجمية ثابتة راسخة لا تحول، فجيء الآية لتحولها، تحويلوا ما عندكم بالتوابت وتحويل الجبال التوابت مشترك. الآية الخارقة تخرق ما هو معتاد في نظرك أو في تصورك أو ما بين يديك، لأن المتحدث هنا والفاعل الله الخارق. كونوا فكانوا، هل استمر وجودهم على هذه الصورة؟ هذا من رفق الله في صحيح مسلم، الله إذا عذب قوما أي بهدلهم ولا عدم في سياق الحديث يعني عن الذين مسخوا، فإنه لا ينسلون بمعنى لا يتوالدون ثم يهلكون بعد ثلاث، قال يهلكون بعد ثلاث أي ثلاثة أيام ثم ينتهي وجودهم، لا يعيشون أكثر من ثلاث ولا ينسلون، هذا من رفق الله، وتكون ما حصل يكون ما حصل لهم ما سماه القرآن نكالا، جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. والنكال العذاب الذي يردع ويمنع، نكل به معنى عاقبه عقابا يجعله هو لا يعود إذا كان في إمكانه أن يعود، ويجعل غيره لا يفعل مثل فعله خشية أن تدركه هذه المثلات. ولقد علمتم، قال يخاصمهم بهذا العلم مقرر عندهم وش لا يقينية يستحضرونها، الذين اعتدوا منكم في السبت والاعتداء تجاوزوا الحد وتجاوزوا الغاية المحددة، عدوان اعتدوا افتعل تكلفوا العدوان وقصدوه وبدأوا بلون احتيال ثم انتهوا إلى غاية الاستحلال كما سبقا بينا. وفي السبت أي في حرمته، خصوا هذا اليوم بالتفرغ إلى عبادته ودعوا كل اشتغال بما فيه هذا الذي تطلبوا أنفسكم به وله وهو الصيد في البحر ثم تحينوا في ذلك، فكان منهم أن فعلوا هذا الذي ثم انتهوا إلى الاستحلال. قال لابد أن يجري عليهم بعض أثر قدرته ليكون ذلك آية لمن شاهدها ولمن يجيء من بعدها، لما بين يديها هو الحاضرون وشاهد وما خلفها لمن يصلهم الخبر، وقل لما بين يديها للمدائن القريبة وما خلفها للمدائن البعيدة، كل ذلك وارد. فالذي بلغه خبر هذه بالتواتر أو بعلم أو ما يشبه أن يكون علما فلا بد أن يتعظ، والذي شاهد هذه المشهد ورأى إلباس هذا الهيكل الآدمي هيكل حيوان القرد، يبقى فيه نفس الإدراك الإنساني لكن بصورة حيوان، امتحان امتحان عسير أخذ، ولكن قل لهم نبيكم بالشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، لعنة طرد من الرحمة والغضب تخصيص بعقوبة، ملعون معناه بعيد من الرحمة ثم مخصص بلون من الوان النقمة، ذلك الغضب يزيد على مطلق اللعنة، فذلك خصوا به في بعض الآيات الكتاب من الكتاب. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كلمة واحدة، كما رفعنا بآية واحدة بكلمة واحدة الجبل الطور فوق رؤوسكم، قلنا بكلمة واحدة كونوا قردة فكانوا، وليس قردة يعني لأن القرد في كحيوان ليس مما يذم أو يعاب، ولكن حين يتحول الإنسان إلى هذا الألوان يصبح خاسئا، مجمع قردة خاسئين، والخسر غاية المهانة والذلة والاتضاع، حين يتحول من أحسن التقويم إلى أسفل شافل إلى حيوان بهيم. يقول تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين في كل دين وعبر الزمن البقين وصلى الله عليه. ثم هل المسخ باق أم رفع بعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام لأهل العلم طويل، ولكن أحاديث في السنن من حديث الترمذي أنه سيكون في هذه الأمة وفي أمتي خسف وقذف ومسخ، قيل له رسول الله مجالي قال إذ استحلت المحارم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا نفس كانوا استحلوا، بدأوا بالتحيل ثم انتهوا بالاستحلال، فكان حصل هذا. فإذا يبقى تبقى هذه الألوان من النكال المحتمل بين يدي المؤمن موعظة وذكرى، لقد سبقت لها نظائر ومثلات، وقد خلت من قبلكم المثلات أي العقوبات المماثلة التي تحل بالمثل حين يتلبس بالموجب والسبب. وموعظة، وعج هو الزجر البليغ، موعظة أو الكلام أو الموعظة المرققة المؤثرة. ومثل هذه المشاهد غاية في التأثير إذا شهدت أو نقلت بنقل الأمين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم يقول تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، الآية الثالثة من رفع الطور إلى مسخ صور أهل الفجور إلى ثالثة، وهي آية البقرة والتي بها تسمت الصورة كلها. وهذه القصة على وجازتها وقصرها جاءت منفكة، يعني جاءت في جزئين، قدم جزءها المؤخر وأخر المقدم. يقول تبارك وتعالى فيما بعد وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج، هذا سابق لأنه السبب في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا، وهذا باجن. وإذ قالوا فكت القصة لنكتة، فكت فجعلت على جزئين، وقدم الجزء الأول لأن فيه إظهارا لألوان من مساوئ بني إسرائيل ومعايبهم التي بنيت الصورة على أساسها، لأن فيه تذكير من جهة لمن كانت هذه أخلاق أسلافهم ممتدت فيهم، بأن يحاولوا التنزه عنها والترفع إذا أمكنهم، يحاولوا عدلهم. وفي تذكير لنا أن لا نسير على ذات النهج الذي ساروا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما قال لأصحابه دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة الأسئلة اللي هي إعناتية إحراجية واختلافهم على، إذا كانوا يكثروا الأسئلة فكان من واجبه إذا كنت تكثر الأسئلة أن تكون أكثر التزاما، لكن يكون كثير الأسئلة قليل الالتزام. كثرة أسئلتهم مع اختلافهم على أنبيائهم، فتكون هذا اللون من ألوان الأسئلة التعنتية التي تنطوي على خلفيات في غاية السفاهة، منها إرادة التنصل من الالتزام واستثقال التعاليم ورفض الإيمان والتسليم وصور أخرى واتهام النبوءة كما سيجب. فلذلك القصة تفاجئنا بقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى، على جهة ما عليه التذكير بأيام الله الأولى وإذ أنجيناكم، أتذكرون هذا الزمن وبالتالي أتذكرون الواقع في الزمن، الحديث ليس هنا تذكير بالزمن تذكير بالشيء الواقع فيه. وإذ أذكروا إذ والحديث مع بني إسرائيل، هذا مقطع الخطاب يا بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو جعلنا هذا الأمر من موسى لبني إسرائيل هكذا ابتداء فجاءهم بقول الله يأمركم، لكان القائم يقول يعني على أيش بني هذا الأمر، ولكن القصة تقصد أن بني إسرائيل هم في محل الشك، يضعون أنبياءهم في محل الشك، يعني عدم الطواعية وعدم المبادرة بالامتثال والشك في النبوءة وفيما ورائها من ألوان الغيب. فلذلك كما اختبروا في يوم السبت بجال الحيتان تطلع ثم تغيب فيما سواه لاختبار إيمانهم. ونختبروا بهذا اللون من لوان الأمر، يأمركم أن تذبحوا بقرة. بعض العلم يقول إن ذبح البقر في شريعة إسرائيل كان قربانا، قربانا بين يدي التبرؤ من أي سفك. يأمرون بذبح البقر في مجاري وديان لا تحرث، ليغسلوا أيديهم عليها من بعد قائلين تبرأنا إليك من أي دم ينسب إلينا أو نتهم به. فإذا كانت القضية هذه فإن المسألة هنا تكاد تكون منفكة عن خاتمة السورة، وإن جعلناها قصة واحدة وهذا هو الراجح فيكون أن القصة مرتبطة بما حدثتنا عنه خاتمتها، من أن قتيلا وجد على أبواب أو على سور بعض القرى من قرى بني إسرائيل، فاتهم وهذا القتيل فاتهم قتله ابنه وعمومته ليرثوه، ثم رموا دمه على غيرهم من أبرياء. مسألة فيها عدوان مضاعف، فيها اعتداء على القريب الذي هو محل الرفق لغرض إرثه، قتلوه ليرثوه، ثم بهتان، عدوان وبهتان، رموا غيرهم من أبرياء اتهموه في دمه ليش؟ ليأخذوا الدية، فغرضهم المادي مزدوج لا في العدوان ولا في البهتان، توسل بالكذب من أجل الدية، توسل بالعدوان من أجل الميراث، نزوع مادي بين. القرآن ثم أكثر من هذا هو المجيء إلى النبي لاختباره، اختبار نبوءته، هل يستطيع أن يكشف القاتل؟ ثم حتى لو كشفه وقول هذا وكذا فإنه يبقى دائما في محل الاتهام بينهم، هل يكشفه بشيء بين يجعلنا لا نختلف؟ فكانت الآية التي لا يمكن أن يردها أحد، وهو هذا القتيل نفسه سيحيا ويقول قتلني فلان، وستنكشف القضية وكأننا في مشهد أخروي فيه الجزاء والبعث، فيه البعث وفيه الإنباء، فيه الإحياء وفيه الإنباء، ويوم القيامة إنما هو موعد للإحياء والإنباء، يبعثهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الإحياء والإنباء، والإنباء بما لا يمكن لأحد أن يعقب عليه، قل سيدي إذا أخطأ لا يستطيع أحد حين ينطق القتيل يقول قتلني فلان ثم يعود ليموت بعد أن حي، شهادة في غاية في في في غاية في في غاية الصرامة والقطع. في ذلك القرآن بدأ القصة من آخرها، يقول إن موسى عليه السلام حين رفعت له هذه القضية مظلمة أراد أن يجليها طالبهم بأشياء تبدو في الظاهر أجنبية عن مطلبه، الله يأمركم تتبعوا بقرة، وذلك كله حتى يختبر ولاءهم للنبوة، وأن النبي لا يمكن أبدا أن يكون في محل الهزء ومحل الاستسخار وفي مقام الخطاب وأن ينسب لله إن الله يأمركم، ما قالش أنا أمرتكم، وربما كان لهذا بعض كان لهم بعض العذر في أن يقولوا له هذه بعض من أخوشين، فكيف وقد قال إن الله يأمركم أن تذبحوا البقر. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين آمين، والحمد لله رب العالمين.